والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

يخرج من بطونها شراب مختلف خلقكم ثم يتوفيكم

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فمن الذين فضلوا وجعل لكم من أزواج

والله